لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنتحدث حول آية من كتاب الله تبارك وتعالى، سورة التوبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتعلمون كتاب الله ويتبعون ما فيه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هم أهل الهداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكما قال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وعلى رأس هذه الأعمال الجهاد في سبيله. فنتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يقول عز وجل: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، اتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. فمن أراد رحمة الله عز وجل التي منها هدايته عند التباس السبل واشتباه الأحوال، فليتبع كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه رحمة. الميم: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ووصف الله القرآن بأنه رحمة في مواطن كثيرة، وما أحوج المؤمن في زمن الفتن برحمة الله عز وجل. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فالذي يتعلم كتاب الله ويتبع ما فيه يتبع أحسن، يوفق للهداية، يرحم الله عز وجل، فيشرح صدره للحق ويوفقه له ويعينه عليه ويسره له ويثبته عليه. قال في أصحاب الكهف: ماذا قالوا؟ ماذا كانت دعوتهم؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال في آخر الصورة: لذلك العبد الذي فعل أفعالا ظاهرها يعني محرمة ومطلقة في شريعة موسى، قال: وما فعلته رحمة من ربك وما فعلته من أمري، أو عن ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وقال: هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال نوح: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، عميت، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقال صالح: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ناصيته فما تزيدونني غير تخسير. واقتران الهدى بالرحمة في القرآن كثير، والقرآن رحمة. واليوم أوتي من استطاعه الله عز وجل من المجاهدين نصيبا من هذه الرحمة، وقد رأيناهم بفضل الله عز وجل، مع أنهم ما طالوا في طلب العلم، ولكن الله عز وجل يصطفي من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. ويقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. وقال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون. وقال: يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء، والله واسع عليم. وفي ذلك فضل الله. وقرن الفضل بالرحمة في آيات كثيرة، حتى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. وقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك هو رسول الله إن فضله كان عليك كبيرا. ولذلك روي في الدعاء اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك هذا. أنا ما أريد أن يفض يعني ليس هذا حديث حديثي عن هذه الآية مع اختيار بعض الحديث في كتاب الجهاد في صحيح البخاري والتعليق على بعضها. هذا الحديث الذي إليكم انطلاقا من هذه الآية المباركة، ولكني حببت أن أشير إلى هذا المعنى الذي أنا أتذكره كثيرا. وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليك أي يا رسول الله ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. أنت الآن وترى الحرب الصليبية يروج لها من فوق منبر الحرم تحتاج إلى رحمة الله وفضله. إذا ينادى للصليبيين باسم الإرهاب تحتاج المؤمن إلى إلى إلى مدد الله وعونه. الله حسبنا ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. أدعو إلى تدبر اقتران ودلالة الاقتران قوية يعني حجيتها اقتران الهدى بالرحمة في وصف القرآن الكريم لأنه كتاب الهداية. ومن صدق في هذا الطريق طريق الجهاد، نحن نتحدث في موطن من مواطن الجهاد، آتاه الله تبارك وتعالى من هذه الرحمة أوفر الحظ والنصيب. وإلا ما الذي عند فتية الكهف؟ إنهم مجرد فتية يعني ما لهم شباب يعني، لكن الله اصطفاهم وذكرهم في صورة نصف جزء صورة الكهف. إنهم فتية آمنوا تأمل وصف الإيمان، والإيمان هداية وصفة يهديهم ربهم بإيمانهم. أما الذين لا يؤمنون يقرأ الآيات أماني من أهل الكتاب ولو كان عالم لا يهديهم الله. قال الله إن الذين لا يؤمنون لا يصدقون تصديقا جازما، لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. يسمع آيات الجهاد تأتيك المعاذير والتبويس وأقوال العلماء حتى خلاص يصير الجهاد فرض كفاية، يصير الجهاد فتنة. أول شيء فرض كفاية بعدين يقوم به غيره، في الأخير يصير الجهاد فتنة فيكونون أهل العلم من قال الله فيهم وقد كانوا اليوم والله أحلف ولا أحلف ولا أستثني ممن قال الله فيهم ألا في الفتنة سقطوا، كما قال كبير المنافقين أحدهم ومنهم من يقول ذل ولا تفتني. إن الاحتجاج بالفتنة في ترك الجهاد عذر قديم للمنافقين. يقول إنه ما يخشى إذا شاف النساء بني الأصفر ما يصبر يعتذر. فقال الله منهم من ويقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآيات قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله يكفي هذا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يخبر الله عز وجل أن الله اشترى من المؤمنين الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا موعود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله اشترى منهم أنفسهم مقابل ماذا؟ أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل ولهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. انظر وصف المقابلة في القتال، يقتلون ويقتلون ولم يقل ينصرون، لأن الجهاد يعني ما عليكم، لا تنظر إلى النصر، عليك أنت أن تقاتل في سبيل الله، لأن الدين لا يكون كله لله إلا بالقتال في سبيل الله. فيقتلون ويقتلون ما ذكر النصر. ولذلك قد تقاتل الأمة فيما مضى يعني عشرات السنين ثم أتى النصر بعد عقود من الزمن، لكن الواجب هو القتال في سبيل الله. وسيأتي الحديث التي قال فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. هذا الوعد لمن قاتل في سبيل الله وبذل نفسه وماله من أجل إعلاء كلمة الله فإن له الجنة. انظر وعدا عليه حقا، التأكيد، ومن أصدق من الله. وعدا عليه حقا في القرآن، لا في التوراة والإنجيل والقرآن. التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والقرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الوعد بأن من قاتل في سبيل الله فإن له الجنة، لأن الله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأعظمه أعلاه توحيد الله وتحكيم شرع، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأعظمه أعلاه الشرك، ولله عاقبة الأمور. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، والله لا يخلف الميعاد. من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. وكان من دعاء المؤمنين اللي ذكر الله عز وجل في آخر سورة آل عمران في الآيات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، الذين يتدبرون ويتفكرون بخلق السماوات والأرض، كان من دعائهم ربنا وآتنا ما وعدتنا هذا الوعد على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين ماذا هاجروا الهجرة فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. شوف النصر ما هو مذكور، سيأتي حتما لينصرن الله من ينصره، لكن لأن الأهم والأعظم والأوجب وواجب الوقت أن تقاتل في سبيل الله ولا تنتظر النصر. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، هذا الوعد الذي لا يخلف الله، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، وعد الله. وفي سورة النساء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. من أصدق من الله؟ لكن من يصدق وعد الله هو الذي يبذل نفسه ويوقن بوعد الله. من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا. لهم فيها نعيم مقيم، ان الله عنده اجر عظيم، هذا وعد الله. ولذلك تامل ما ذكر الله عز وجل في القران من وعد الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر بعد أن ذكر ونهى أن يقال للشهداء أموات قال ولنبلونهم، يعني أنت إذا لا تظن أنك إن تركت الجهاد حبا للحياة أنك ستنجو من الموت، أنك ستبلى ستبتلى. اليوم يترك الجهاد حبا للحياة وخوفا من الموت، وهذا من صفات المنافقين الذين يظهرون عند القتال، ما يظهر النفاق إلا عند الجهاد. ولذلك ما تسمعه من النعيق والجعجع من بعيد من علماء النفاق وقراء السوء في جزيرة العرب الذين تولوا كبر الكفر والتحريض على المجاهدين في سبيل الله إلا النفاق يكشفهم، لأنه ما يريد يخرج من هذه الحياة وهذه القصور، هذا القرب من الطواغيت والأموال والسفريات والسياحة، سياحة التي لا فرق بين سياحة المسيحيين سياحة الكفار، ما يريد أن يخرج لأنه لا يؤمن إلا بهذا ولا يقرأ القرآن إلا أماني. وإنما هؤلاء والله هم لا يؤمنون ولا يؤمنون بآيات الله، أما المؤمنون فلا، آمنوا فهاجروا فجاهدوا فاشترى، هم الذين يعني أحق الناس بهذا الوعد. إن الله اشترى ممن من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، لكن في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز، ما في أعظم من هذا الفوز، كما قال في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات وعد الله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم في على الصراط وأنوارهم مثل الشمس ومرورهم مثل البرق. بهذا الجهاد اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم ووعدهم بهذا الوعد الذي من أصدق من الله عز وجل في هذا الوعد. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ظهر من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم نصلي معكم في الدنيا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونؤدي شعائر الإسلام الظاهرة. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. كانوا ربما يرون الجهاد فتنة، الآن يرون الجهاد فتنة. وتربصتم بمن؟ بالمؤمنين. وارتبتم شككتم في وعد الله كما آمنتم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة لخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعون لهم. فقال قبلها: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون. ما يؤمن بهذه الآيات ويعرف كم يمكن كم أقام الآيات كم فيها حرف يعرف ويعرف أكثر، يعرف في أسباب النزول ويعرف علما كثيرا لكن بلا عمل. لما يأتي البذل النفس في سبيل الله يأتي الخوف، تدور الأعين كالذي يخشى عليه من الموت لأنه لا يؤمن بموجود الله. من المواضع التي ينكشف فيها النفاق القتال. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض شك وريب ونفاق ما يصدق بهذا المعنى، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة، طاعة، طاعة لله ورسوله، طاعة وقول معروف، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لأن هذا طريق الصدق، الصدق الإيمان، التصديق الجازم، عمل وقول واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما عند أهل السنة والجماعة، مذكور دائما في مواطن الجهاد. من المؤمنين رجال صدقوا، سيأتي حتى إيراد المناسب وسبب نزول هذه الآية، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ما فيش إيش غير الصادقين، ويعذب المنافقين، فيه فريق ثالث، والله ما فيه إلا كفر وإيمان، اليوم كفر ونفاق، النفاق أكبر، كراهة لما أنزل الله، كراهة لانتصار دين الرسول، لكن هناك لبس شديد للحق بالباطل، وصد عن سبيل الله وكفر به، وإيذاء للمؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، نسأل الله العافية. وقال يا أيها الذين آمنوا في آخر سورة التوبة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعد قصة كعب في تخلفه عن غزوة تبوك وما جاء فيها، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا طريق الصدق. المؤمنين، المؤمنون الذين يصدقون بوعد الله عز وجل ولا يرتابون، أما المنافقون فهم في غيبهم يترددون، لا يخرج عن غيبه أبدا، مذبذبين بين ذلك، فهم في أمر المريج مضطرب أبدا. اليوم انظر شيء عجيب يا إخوان، اليوم كنت والله أحدث نفسي وأنا في السجن أقول هكذا باقي الأمور وهي واضحة لأصحاب البصائر، كنت وهي لم تتضح وتتكشف مثل اليوم، كنت أقول أيحرم الصليبيين من فوق من بني الحرم، بالحديث عن الإرهاب، ما كنت يعني أتصور أن يأتي، فما يبدأ الصليبيون حملتهم إلا من بعد خطب الحرب، وتكون إيقاد الشرارة الأولى من هناك من مكة، لا إله إلا الله. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك لأنهم أصحاب علم وجدل ونفاق، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معروفة قصة أبو أيوب أنه لما قالوا جلسون في الدنيا هي التهلكة، هم في التهلكة، وأحسنوا بالجهاد في سبيل الله وبذل النفس في سبيل الله، لأن قال والله يحب المحسنين أيضا في المسارعة، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم جنة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها لكنها ليست الغاية، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، هي من عرض الدنيا. ولذلك أنا دائم يا إخوان أقول للشهداء، أقول للإخوة في شأن الشهداء، لما تفتح عليكم الدنيا اذكروا حال الشهداء، اذكروا الاستشهاديين الذين مضوا في سبيل الله فطارت أجلاؤهم من أجل لا إله إلا الله، ففتحت عليكم الدنيا بعد تلك الأجلاء والدماء الذكية التي فارت وتقطعت وذهبت من أجل لا إله إلا الله، عندها والله إن الإنسان يحتقر كل ما أمامه من الدنيا لا يساوي شيئا. أنا كنت سبحان الله كيف كانت هذه المقدمة، قصة الأخ الاستشاري معاذ العبد الرحيم رحمة الله عليه وتقبله، في ليلة 27 العام الماضي

دفعنا دفع من غير حول منا ولا قوة، شاركنا معهم، كنا معهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم، أن يعجلنا بشهادة صادقة، وأن يقبضنا إليه غير مفرطين ولا مفتورين. فمشت الثاني فأصابت القذيفة أعقبت البيئة، وقعت في الجنزير، ما سمعنا شيء. لكن بعد ساعات كان أمرا عجيبا، أن هذا الرجل احترقت عليه ولم تنفجر، حتى احترقت ثيابه بقي عريان، خرج يزحف ويمشي، وأتى عند الإخوة وستروه وهو يبكي. ترى ماذا يقول إخواني؟ والله قصص أنه أشبه بالخيال، ولو أجلس ساعات، وكنت دونت قصص كثيرة من الشباب، والله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وإن في قصصهم ثبات، لأن ستأتي حرب شديدة. فعلى ترى أولئك الرجال وعلى قصصهم وآثارهم يسير الجيل، لأنهم صدقوا ما عهد الله. يقول هذا الرجل كان يبكي ويقول سامحوني سامحوني خذلتكم، يقول خذلنا لأن العملية ما تيسرت له، أعقبوها ضربوا قذيفة RPG فاحترق وانفجرت فيهم. يقول يا إخوة سامحوني خذلتكم. لا إله إلا الله، ما يرى من يحلض على الدولة الإسلامية من فوق منبر الحرم مع الصليبيين، ما يرى قراء المنافقين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، من الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. هؤلاء الذين خذلونا بل حاربونا بل قاتلونا، والله ما قتل شباب المهاجرين إلا علماء السوء وقراء النفاق. يا الله، أي خسارة قد خسروها! ألم يسع من لم يحضر أن يسكت؟ لكنها فتن، من يستشرف لها تستشرف، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الذين صدقوا بموعود الله كثير، آلاف قتلوا في الشام والعراق، قصص كثيرة جدا، يعني كثير من المجاهدين الذي يأتي ينغمس عشرات المرات، ينغمس في العدو ويقاتل ويتعرض للموت، فلا تصيب طلقات الأعداء، فيقول يا فلان ليش أنا كذا وكذا مستشهد؟ أكيد يا شيخ ذنوبي. ولا يزال يجتهد في العبادة والصوم والدعوة وخدمة الإخوة والتسابق في الخيرات حتى يتأهل للشهادة، حتى يستقيه الله عز وجل. كثير من سألني هذا السؤال ولم أجرؤ، ومن أنا والله؟ استحي والله من الله أن أقول نعم ذنوب الله يعفو عنا نحن. أقول اجتهد، نسأل الله عز وجل أن يصطفينا وإياه. وأعلم يعني أبو خباب الجزراوي، هذا اللي الفرقة استشهد الفرقة، هذا ما له أيام قلائل من يوم تزوج وسعيد شاب، ثم يذهب استشهاده ويكون الفتح بعده على يديه. أهذا يريد سلطة؟ أهذا يريد دنيا؟ ماذا رأى؟ وبن شفلوت القحطاني، ذاك الذي وجهه كأنه قمر يتكلم كأنه يرى الجنة، وهو يتكلم عن حق اليقين وعين اليقين. هؤلاء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هؤلاء صدق بوعد الله عز وجل. لا، وانظر كيف يفترون على المجاهدين وعلى الله، بل يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. كيف يفترون على صفوة والله من عرفنا؟ والله لقد أكرمنا الله عز وجل بصحبة أناس ما كنا والله نحلم أن نراهم، الحمد لله الذي أرانا إياهم وجمعنا بهم، وعزاؤنا أن نقول هم القوم لا يشقى بهم جنيس. أعرف منهم من هؤلاء الأخ رامي اليحيى، رجل من الجزيرة، ولما أقول من الجزيرة فما أكثرهم الله من الشيشان ومن تونس ومن مصر ومن اليمن ومن بقاع الأرض، بل من أوروبا ومن أمريكا أقطاع شهداء استقاهم الله، فهم كما قال الله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها، بهذه الآيات بهذا القرآن، قوما ليسوا بها بكافرين كما كفر أهل العلم اليوم والعياذ بالله، وألحدوا في آيات الله وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وأن يجعلوا بين الكفر والإيمان إحسانا وتوفيقا. معاذ الله، إن الله تكفل بالشام فجعل له مثل هؤلاء الأفراد الصادقين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم كما نسبهم، ولا نزكي على الله أحد. الأخرامي شاب بحث عن طريق إلى الجهاد وذهب إلى العراق ومسكوك طواغيت الجزيرة على الحد، وسجن 7 سنوات وأوذي في الله عز وجل، وخرج وأقبلت إليه الدنيا، أقبلت إليه الملايين، وأهله يعرضون عليه أن يتزوج من يشاء من حسان الدنيا، فيأتي كل يلحون عليه: يا أبو المرأة، وأنا والله أريد، أنا أريد لي طريق. فأنا أقول له: لا باقي أريد أدرس. يقول يعني يحاول يعرض ويصرف أهله حتى يبحث عن طريق الجهاد، حتى أن الله عز وجل يسر له سفرة واحدة كانت السفرة الأخيرة على تركيا، ثم أن الله عز وجل اصطفى، كان معي في اللاذقية ودعا إلى الله عز وجل، وكان يعني نموذج يعني يحتذى به في الزهد والصدق وخدمة الإخوة ونصر إخوانه، وكان من أول يعني من بايع الدولة، وكان عفيف اللسان مع إخوانه، وما سمعت منه كذبا ولا كلمة فحش قط. أسأل الله عز وجل أن يتقبله. أتاني طلبني يعني أني أدخل معركة منه، أنا اقتحم قبل الأخير، هذا الرجل يا إخوان أقبلت عليه الملايين فبذلها في سبيل الله وركلها بقدمه، وكنت أتأمل ثوبه وحذاءه وأحواله أموره، ما أفرق بينه وبين أبسط المجاهدين، لأنه يريد ما عند الله عز وجل. دخلت عليه وهو في الغرفة يكتب وصية، أنا ما كنت أدري، فلما رآني أخفى شيء في يده، فقلت: أنت يعني صدقت أني بخليك تدخل المعركة؟ قال: لا، أسألك بالله يا شيخ، لعل الله عز وجل يكرم لي طلقة من هنا أو قذيفة. ويبتسم، قال آخر ما قال: أو قذيفة. قلت: إن شاء الله. ودخل المعركة، يخبرني من كان حوله أنه واقف وكان يحرض إخوانه على الدعاء، يقول: يا إخوان الدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب، ادعوا الله عز وجل. وأتى طلقة في صدره أو في تحت قلبه، ومضى أرادوا إنقاذه، اقتربت الدبابة فأقبل إليها، ونزل الشباب ووقف يدعو الله عز وجل وهي تقسم، ولحظات تأتي قذيفة من هؤلاء تقسم ويطير ومقتسم كذا ويمضي إلى شيء أمام. أنا أقول للشباب: هذا يذكرني بمصعب بن عمير، مصعب رضي الله عنه الذي أقبلت إليه الدنيا وكان من أغنى شباب مكة، وحديث حسان مكة، ثم لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جرد من الدنيا وأوذي وهاجر، وكان سفير الإسلام الأول، ثم أتى يوم أحد وكان في يده الراية. كم عمره وكم جلس وكم طلب العلم؟ مصعب يعلم القرآن، علم التوحيد، دخل الناس من الأنصار في ذي الله أفواجه، وفي ميزانه معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وأسيد بن الفضيل في ميزان مصعب. وأتى يوم أحد وقطعت يمينه وهو يحمل الراية، ثم شماله، ثم ضمها بعضديه، ثم ضرب فوق رأسه وهو يتلو قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلك الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجد له الشاكرين. له من يحتذي حذوة من شباب هذه الأمة، فالخير لا زال في شباب هذه الأمة، وفي جيل إن شاء الله مبارك قادم يجهد في سبيل الله ولا يخشى في الله لومة لائم. بإذن الله أبناء الشام البررة هؤلاء الأطهار كلهم يجاهدون الروم في سبيل الله ويفتحون بيت المقدس ويقاتلون مع عيسى عليه الصلاة والسلام ويملؤون الأرض بإذن الله عز وجل قصة وعدنا كما ملئت جورا المغرب. فإن الشام خيرة الله من الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع هؤلاء الخير. عن قول البخاري في صحيح في كتاب الجهاد عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا اجده، قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ وعن ابي سعيد رضي الله عنه قيل يا رسول الله اي الناس افضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة وإخواننا المجاهدين أجمعين. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وأورد البخاري في كتاب الجهاد قال باب الحور العين. وأورد حديث أنس قال لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الحور العين. المنافقون اليوم من أهل العين يقولون أن يلمزون المجاهدين في هذه القضية مع أن الله عز وجل رغب عباده المؤمنين في الحور العين في القرآن الكريم كأنهن بيض مكنون حور عين عروبا أترابا لم ينطفهن إنس قبلهم ولا جان. نعوذ بالله من النفاق من زيغ القلوب. وعن أنس في باب قال البخاري باب ما من ينكب أو يطعن في سبيل الله. عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم من بني إلى بني عامر، فلما قدموا قال لهم خالي حرام، خال حرام من ملحان، قال أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. قال فتقدم فأمنوه، فبينما هو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أومأهم أي أشار إلى رجل منهم فطعنه برمح فأنفذه من ظهره، فأنفذه من صدره خرج الرمح فأنفذه، فقال هو حرام المصاب، فقال الله أكبر فزت رب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد إلى الجبل فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. قال أنس فكنا نقرأ بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا أن قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ أي رفع هذا نسخ بعد ذلك، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 صباحا. ذكرت أحد الإخوة في منا وشاركنا اليوم الثاني ذهب شهداء كثير من خيرة من عرفنا، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم عاجلا غير عاجل، فما والله بالعيش بعدهم طعم الله يتقبله ولا يعني يلقينا للفتن. بعد يوم من المعركة أذكر أحد الشباب في صلاة الفجر، صليت الفجر فاستأذن له قال أنا رأيت البارحة رؤيا يطبق السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف من صلاة الغداء فيقول هل رأى أحد منكم اليوم رؤيا؟ قال رأيت رؤيا في شهداء من النبي فاستأذن فأخبر أنا بهذه الرؤيا ذكرت هذه الآية. فقال يا إخوان بشركم رأيت إخواننا الذين استشهدوا في منهم وقالوا بلغ الإخوة أن الله قد أرضي عنا. يقول فاستيقظت يقول قلت يمكن يقول شككت في أمري يقول فنمت المرة الثانية فرأيت المرة الثانية فاستيقظت يقول ثم نمت المرة الثالثة فرأيت ثلاث مرات أن الله عز وجل قد رضي عنا. نسأل أن يرضى عنا وعنكم وأن يعفو عنا وعليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وروى أيضا الأحاديث كلها في كتاب الجهاد في صحيح البخاري. روى في باب المؤمن في باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا عهد الله عليه. وأورد حديث أنس في قصة عمي أنس بن النضر لما غاب عن قتال المشركين في بدر فقال والله لا أشهد لله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وكان فيه مكان تقدم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأشار إلى أصحابه وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء أشار المشركين. ثم تقدم لقي سعد بن معاذ فقال لسعد الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دونها. قال فتقدم فقاتل حتى قتل فوجدوا فيه 84 ضربة وطعنة ورمية طعنة برمح وضربة بسيف وريم ورمية بسهم فما وقد مثل به المشركون لأن انغمس في سهام ورماحهم فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه أي بأطراف أصابعه رضي الله عنه وأرضاه. وكانوا يظنون هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله إلى غرة لما كسرت ربيع أخته ثنية امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص أي تكسر ثنيتها. فقال أتكسر ثنية ربيع؟ والله لا تكسر. غلبت عليه ما يضد حكم الله لكن غلب عليه يعني هذا الأمر فرضوا بالأرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبطأ رضي الله عنه وأرضاه. وروى أيضا البخاري عن البراء في باب عمل ظالم قبل القتال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. يعني وقت العمل يسير لكن الجهاد ذروة سنام الإسلام. وأجر دخل الجنة وهو لم يسجد لله سجدا. وقال البخاري باب من أتاه سهم غضب فقتله. وعن أنس رضي الله عنه أن أم ربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل حارثة في غزوة بدر. أتاه سهم غضب سهم طائش لا يعلم من أين أتى هذا السهم فقتله. فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. انظر مع أن هذا السهم يعني لا يعلم من أين أتى لكن لأنه في غزوة في سبيل الله لا يشترط أن يكون في مقدمة الصف الأول ولكنه مجاهد في سبيل الله أتته منيته. انظر حتى لو قتل خطأ رمية من ربما كانت يمكن يعني ممن حوله بلا قصد ولا ينال مثل هذا الثواب لأنه في سبيل الله عز وجل. وانظر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كيف تأتيه المرأة وتسأله وما عنده حرس ولا موابين. رضي الله عنها عن الصحابة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. قال أبي موسى: أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكان، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل وقد عصب رأس الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فقال: ها هنا. وأومى بيده إلى اليهود إلى بني قريظة. فقالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علامة قبول الحسن الحسنة بعدها، وقد يستمر الجهاد ويطول. أهم شيء أن تقاتل على الحق حتى تلقى الله عز وجل. ليس مهم أنك ترى الفتح بعينك ولا النصر ولا شيء أبدا، أنت على الحق في هذه الفتن وتقاتل في سبيل الله عز وجل فتنال الشهادة، هذا ذلك الفوز العظيم، نسأل الله عز وجل من فضله. قال البخاري أيضا: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل الذي قتل فيستشهد ذلك. وأيضا في الصحيح الرجل الذين يدخلون الجنة بالسلاسل. أذكر في منق قبل رمضان أن رجل أسر قبل منق بخمسة أشهر ضابط علوي أو سني مع الأثر يعني بينه، الشاهد ملازم، وكان على 57 على المدفع. وقالوا لي الإخوة لما زرتهم في منق، قالوا: هنا يعني نريد منكم محاضرة، في واحد يريد يسمع منكم كذا. وأتيت وقرأت سورة من أول سورة الأنفال، وكان أمامي يسمع القرآن يبكي، وكان في يده طبعا عمر، أسأل الله عز وجل أن يحفظه أن يسدده من بعده. قتلوهم مقتلة كلهم في وقت المعركة، قال: أنا أريد هذا. لكن انظر ماذا أراد الله لهذا الرجل. هذا الرجل حفظ البقرة وآل عمران وحسن إسلامه، وكان يعلم الشباب الإحداثيات على 57 الإصابات، وكان يقصف المشركين هذا الكفار، وحتى يأتي ويضع يده ولا، وكان سبحان الله مع الإخوة. طبعا أنا زرته مثل اليوم، هو جلد بيت النية أني أخرجه أبدا، قلت هذا بإذن الله عز وجل سأخرجه. لكن اليوم الثاني حصل اقتحام وطلع فوق 57 وأتى طلقت 14 فقتلت، شموا منه رائحة المسك قبل يخرج في الصباح. قرأ البقرة وآل عمران كاملة على الإخوة، وكان يسأل أبو معاوية تسألون عشان من يريد السند العالي، كان يقول له قال: أحدثني حديث الذي يدخل الجنة بالسلاسل. فأخبر حديث الذين يدخلون الجنة بالسلاسل، لأنه كان فيه قيد هو، واستشهد هذا الرجل حتى كان يبكي على أهلي، يعني يقول كيف أنقذهم من الكفر ومن المراقبة، أريد أن أنقذهم. الله عز وجل: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي عمل أعظم في سبيل الله؟ نسأل الله عز وجل من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقى. وكان لهذا الرجل خيرا مما كان عندي، يمكن لو أطلقته أنا ممكن يفتتن بالغنائم وبالدنيا، لكن جنة عرض في السماوات والأرض، ما هذه الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فلذلك أبو عبيدة لما أرسل لعمر رسالة في المدينة وهو في فتوحات الشام، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فعلا الحمد لله واثنى عليه، أما بعد يقول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتأثر عمر وقال للصحابة: يعرض بي أبو عبيدة، يعرض بي وبكم أبو عبيدة. يعني كان يعني في الدنيا وهم في الجهاد في سبيل الله، وأنتم اليوم في الجهاد في سبيل الله، واليوم يجمعهم لهذه الطائفة المباركة، فأين نحن من الجهاد في سبيل الله؟ باب التحريض على القتال. باقي حديث نختم بثمان أو ثلاثة. عن أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون، رضي الله عنه فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا وهم يجيبون الرسول صلى الله عليه وسلم مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، إنه والله الجهاد ذروة سنابل الإسلام، أسرع وأعظم أقرب الطرق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هنيئا والله لمن أكرمه ربه به، لمن شرح الله صدره له، لمن أعانه الله عليه، لمن اصطفاه الله عز وجل لهذا الطريق وجهد في سبيل الله حتى يأتيها اليقين، وهو يقاتل لتكون كلمة الله العليا. وويل والله، وويل ثم ويل ثم ويل لمن هذا المجاهدين، ومن مكر بهم وكاد بهم وتربص بهم وظاهر أعداءهم عليهم، أو أراد أن يصعد على أكتافهم ليبتغي عرضا من الدنيا قليل. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. قال البراء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه. محمد صلى الله عليه وسلم يحفر معهم، هذا قدوتنا. العلماء لا بد يكونوا مع المجاهدين في الخنادق، هكذا يحفر التراب حتى غطى بياض بطنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. نقولها والله لعلماء النفاق وقراء السوء: إذا أرادوا فتنة أبينا. الإيمان في الشام والفتن عندهم. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الإيمان إذا كانت الفتن بالشام، الإيمان في الشام، القتال لأجل أن يبقى عمود الإيمان مع هذه الطائفة التي تقاتل على الحق، والفتن في غيرها لا تنطق عنها صلى الله عليه وسلم. أختم بهذا الحديث: باب من فضل من جهز غازنا وخلفه في أهل الخير. حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. أسأل تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يهد إخوان المجاهدين. اللهم أهد إخوان المجاهدين في دولة الإسلام بروح من عندك، وأنزل السكينة عليهم، وأذبنا وإياهم فتحا قريبا، وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم من أرادنا بسوء أو مكر أو كيد أو ترقص أو وشاية أو مظاهرة للأعداء قلت أو كثرت، فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، واحفظ إخواننا جميعا من كيده ومكره يا حي يا قيوم. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اشدد وطأتك على طواغيت جزيرة العرب، اللهم اشدد وطأتك على طواغيت جزيرة العرب وطواغيت العرب أجمعين والعجم. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أنت حسبنا، اللهم أنت حسبنا وأنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نؤمن بوعدك ونثق بوعدك، أنت حسبنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك.